هل المراد به في الجهاد يعني يصوم في الجهاد ويستحق هذا الوعد، أو أنه إذا صام مخلصا لله عز وجل مبتغيا بذلك وجه الله حصل له هذا الثواب. الإمام البخاري جاء أدخل الحديث في كتاب الجهاد فيدل على أنه يرجح أن المراد بسبيل الله الجهاد، وكثير من أهل العلم يرون أن الأمر نفض الله أوسع يشمل الجهاد وغير الجهاد. وأخرج أيضا من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. هذا باب يقال له الريان، خاص بالصائمين، خاص بالصائمين، فمن حقق صيام ما افترض الله عليه استحق أن يدخل من هذا الباب، لكن من خرق صيامه بالمعاصي والمنكرات إن سدد هذه الخروق وهذه الفتوق بكثرة النوافل من جنس هذا الصيام، لأن النوافل تكمل بها الفرائض كالرواتب بالنسبة للصلوات، ولذا حث الشرع على صيام النوافل كما سيأتي في صيام الست وصيام عشر ذي الحجة وصيام الاثنين وصيام عاشوراء وصيام يوم عرفة وغيرها من الأيام وصيام الأيام البيض. المقصود أن مثل هذا الصيام النفل يكمل به الفرض. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بما قلتم إنه سميع مجيب. أيها الإخوة المستمعون الكرام، تحدث فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم في هذا اللقاء حول حكم الصيام صوم رمضان خاصة وفضل هذا الصوم، وقد أورد جملة من النصوص الواردة في فضل هذه العبادة الجليلة العظيمة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لإتمامها وإكمالها على الوجه الذي يرضيه ويقبله عز وجل. ونحن بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، نتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، ولكم أنتم مستمعين الكرام، نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير، والسلام عليكم.